ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. قشتنا باب كتير بحول قوة إخوة جل شأنه. قال رحمة الله عليه: باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا وغيرها مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة. بشيك لباري أوي كوا نهي كراوة لشريعته نهي كراوة لكسيك سير بخوا ثوما سير بخوا أو بصلا يا بياز بخوا أو كراثا يا كور بخوا وغيرها وجقل مانا بخوا وكو تور وقرقين أبدا وكو قاضي عياض فرمي رحمه الله تور خو تور حزور لا كور خلابتلا لشريعته كور بنصاتوا يتور لك كور خلابتلا جابوا يا هرشتي كيتر هرشتي كيتر بونيكي خرابي هبه نابي إنسان بي بيتا مزقوتو نهيكا لخواردنا كينيا نهيكا لخواردنيكا هاتنا مزقوتي لقلبي مما له رائحة كريهة كبونيكي جنبي. وهكذا مثلا كسيك بونو منا جلو برقا كي بيشاكي بونا بيشاكي بيشاكا بوني ناخوشي دي بو جلو برقي بيشاكي وبيتا مزقا وتخلق بي إزعاج من أوار غيري ليكري بهمان شيوا سبارد بوي أقر جلو برقا كي بيس بي بيشاكي بونا كابلا فيترا يا كابلا بويا خشية بجلو برقا كي كلنا ويشا وهاتوا أو باسبو ربطي باسي درسي بيشو مانا وهبو لخزمتانا باسم كت باشا. أفرمي عن دخول المسجد كسي أمانة بخواو بيبو مزقوت أو الرجلي ليكلي نهي هاتوا لو بيبو مزقوت نهي هاتوا لو بيبو مزقوت آية تنها مزقوت زانا كان فرمون بلكو هر شوينك شويني كوبونوي خلقي بي بونوش بوذكر بوعلم مصلى نوشقا باشا لو دشت خلق بشن بو نجي ججن خلق بشن بو نجي بارانا همو امانا بو همو امشنانا قياسي ان كردو تسال مزقوتا وتويانا همان حكمي هيو جائز نيا يان بو دعوتي ولما سير خواردو اشي بو دعوتي هي زي كابلا رونا نخواو دعوتي كراو توزي جيب غوريو شوینه کی جوی کی خوش بسر بره ولن بو نسیره کی تولیت یکدا بون پیاز کی تولیت یکدا خرقین کی تولیت یکدا کتورت خواردو بلان بازار نه اگر شي شوینی مجامع الناس شوینی کو نوې خلقه بلان بازار نه غره تو ان شاء الله تعالی هر که خواردت یتر بودنی بیته مزګوت افرمه قبل زوال رائحتي تا او كاتب بودنی کبونی هبی بونی نما أو قيناك ويفرمي قبل الزوال رائحتي يعني قال كسي خواردي بوني نبو بون نسيري خواردي بونكي بكولاندن كشتبو باش كولاند بوي يا بون استجور السيري كيا هيني بيدكن بخلو أوانا ما ويزوري يلنوا بويا بونكي أكوشن أجر زوري ليبخوي زوري ليبخوي وكسي زور نزيكت بيته وأوسع بيته زاني سيرت خواردو يعني بأسانوكو كيتر بوني نعيا على كلين أجربوني بي أو كاتا نابي فرمي إلا لضرورة مش خد قاعديك عامل شريعته هم مسألية ضرورة مستثناء ضرورة مستثناء ما جربو فرمي ما جربو ضرورتي أجر ضرورتي كابو فرمي قيدينية وإشكالية كيتي دانية بون منا وكوشي للضرورة مثلا محكمة هي بان كريب محكمة وقاضي كبون لمزقو دانشتوا أو سا تيبو مزقوت وخلق تريج لمزقوتا وكانت لبري مجلس حكمة أبيت الضرورات ضرورات بوي يا كسي لمزقوت بس رابيت وحبز كلابي لمزقوت بند كلابي أو جدي سانوا بيانو بوي كوا أو راتجيري ضرورة وا أفرمي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا الثوم هر كسي لم داري خوارد يعني داري سير ثوم فلا يقربن مسجدنا بانزيكي مزقوت ما نبيته متفق عليه مسجدنا خاص نيب مزقوت بيغمر صلى الله عليه وسلم أما قولي هم علماء إلا من شذ كالله مسجدنا بس بمزقوت بيغمر عليه الصلاة والسلام بلقوا هم مزقوتي دقريته ومتفق عليه فرمي حديثة متفق عليه ثم شابك أنا فرمي من هذه الشجرة لزماني عربي شجرة بدارك ألنك لقيها وقديها يا بابلين بريتي لو داريك وقديها وتشليها أما أقل هاتو قدي نبو تشلي نبو مثلا ما بس ممشي وكوي قدي نبي مثلا نكو شوتي شوتي تمشي خشوكة يعني خشوكة وقدي كينية أو بيه أو كاتل زماني عربي نجمي بي ألين هر أمش أم نجمية هنيق لمفسرين نجمة كي سورة الرحمن بي ليك دانو كاتي فرمي والنجم والشجر يسجدان الشجر الله ما بس بي داري قدارة والنجم ما بس بي داري بقدا يعني داري قدارو بقد سجد بخوابا بلام أويك مشهورة والنجم والشجر نجم ما بس بي السيري أسمانة والشجر بمسيبي أو داريك معروف مشهورة على كل أفرمي من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا متفق عليه وفي رواية مسلم مساجدنا مزقوتكان من بانزيكي مزقوتكان من نبيتوا بانزيكي مزقوتكان ما نبيته مش بالقيل سري أو يكاباسم كلك قولي هم علماء وقولي جماهير أنا وهل ورواياتي كتير يفرين فلا يقربن المساجد لأبو داود أتوا حذي ابن عمر فلبانزيكي مزقوتكان نبيته بانزيكي مزقوتكان نبيته فرمي وعن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلين معنا متفق عليه الكسي لم داري خواردوا أو بان زيك ما نبيته لقلش ما ننوجنك متفق عليه باشا أجر كسيك خواردي حرام بوي حرام بيخوا شكله نجي جماعات أجيته ناتواني ببنجي جماعات حرام نية بوي بلام أجري جماعتك يا أروى كجماعات فضل ظهر وأجري قورية أجري جماعتك يا أروى والله أعلم أفرمي فلا يقربن ولا يصلين معنا متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا هالكسي سيري خوار يا بيازي خوار بالي من دور كويتوا أو فليعتزل مسجدنا متفق عليه يا بالا مزغوتك من دور كويتوا وفي رواية لمسلم لراتيجي مسلم أفرمي من أكل البصلة هالكزي بيازي خوار والثومة يا سيري خوار والكراثة يا كوري خوار وتشمان قياسا عليه غير أمانيك باسيك بومرجيك بوني خرابيها بي يا جغرا جغرا شملك هالكزي بيش نيوجك يجغري خواردو نبي ببو مزغوت فلا يقربن مسجدنا بانزيكي مزغوت كما نبي تاوى فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم چونکە فریشتە ئازاری پێگا بەو شتەی کە ئادەمی زادەکان زەرەریان یا ئازاریان پێدەگات. فەرمیە: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب يوم الجمعة، يوم الجمعة يا الجمعة وغير أوجهة وتشوالغي تيدايا، فقال في خطبته: ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين. باشان أي خلقين بزانن إيوا لدو دارخون، إيوا لدو دارخون، ما أراهما إلا خبيثتين. أو دو دارا وايد بينم كأو دو دارا بيزبن، وايد بينم كأو دو دارا بيزبن، وايد بينم كأو دو دارا بيزبن خبيثتين. ليه؟ لما بس في خبيث أوانية لروي شرع و پیز بێ، نەجیز بێ، چونکە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم هاتووە پاکەکان بە امەتی محەممەد حەلاڵ کا و پیسەکانیان لێ حەرام کا. و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، بۆی پاکەکانیان بۆ حەلاڵ کا، پیسەکانیان لێ حەرام کا. بۆی هەر شتێ پاک بێ لە ئیسلام حەلاڵە، هەر شتێ پیز بێ لإسلام حراما. أقل لينا ما بس بي خبيثتين، شجرتين خبيثتين نجز بي يوكاتا سيرو بياز حراما بنوكاتا وبيسا بن، والله من ليرا ما بس ليرا أو معنانية كإسا خزمتي خزمت تعلم كرد. بويا أفرمي: البصل والثومة، أو دو دارش بريتيلا سيرو بريتيلا سيرو بياز، لأن لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد. في غمر إخوان بني صلى الله عليه وسلم أجر بي بني آية بيايق لمزغوت بوني سيري دي يا بوني بيازي دي أو أمر به فأخرج إلى البقيع. هيك بيك أنا دروا باب ربو بقيع. سبحان الله، وكل لا يخو من كابر بكي دلو بي ولا يغسالك أم دي مني آوة بادور كيت لبوانك بو يفريشتال لنا ومزقوتو لكولان ولدر لهم شوين أقابي، وهي أز أم بوانا ناخوشي أموا فريشتا دورنا كويتوا، وهي أبونا ناخوشي أموا فريشتا دورنا كويتوا. و هل وها دليل لسر أويكوا، دليل لسر أويكوا خبيث ليرة ما بس يبي بيسة حرام كنيا بيا عمر صلى الله عليه وسلم كاتيك وصفي يعني نهي كلا سيرو بياز خلك يقلوني وحالي بويتن يا أكري وحالي بن سيرو بياز بيسن حرام بوين أيخوا. بوين رسول الله هات فرمجي: أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها. بومنيش تيك حرام كم خواوي حلال كردوم، بلام أمز بسيرو بيازو كورو أمانة حزل بونكاني أناكم. والرواية ترى توب في عمر إخوة فرميتي صلى الله عليه وسلم الحديث ترى من قسم لقال أكريا وحيم بودي فريشتا قسم لقال أكا حزناكم كقسيان لقال كردم بونم بي، چونکە فریشتە ئازاری پێگا بۆی کە مرۆڤەکان ئازاریان پێگا. ئەم بۆنەش ئازاری مرۆڤە دا کەواتە فریشتەکانیش ئازاریان پێگا بۆهۆی ئەم بۆنەوە. بۆیەنم گەرەکە ئەو بۆنم لێوە بێ. بۆیە لێرە بۆ من ڕوون کردەوە کە پیسیەکە پیسی چییە؟ کە پیسێکی عادەتیە، نەک پیسێکی شەرعی. و هەروەها علماء خلاف يعني آية لسر بيغمري خوا حرام بوا يعني خوي حزينة كردوا لسري أو بوا، هني يقول علماء فرمي لسري حرام بوا، والله ظاهري نصك عند دار خنك لسري حرام نبو بيه بلکو وکو خوی به صراحت فرمی من بوم نی او حرام کم که خو حلالی کردو بلام حزل بوانکی حزل بوانکی ناکام فرمی رحمت الله تعالی علیه حديث غير عمري هنا باش انا فرمي فمن اكلهما فليمتهما طبخا عمر لسال من بروك اوي فرمو فرمي هركس يك خواردي بابا كولاندن بيمريني يعني بونكي فليمتهما يعني باب بونكي هردو كيان بكولاندن بيمريني وكانه كولاندن بونكانيان ابا يجي وقونيا كتو هروكو شون خلق بيازا خازا ناو باروكي واي خوا يا سيرة كاتنا وبارو كي هروا بكالي وبكل أي بوني كمتر بوني كمتر ده. وتمان بهمان شيء وأجر بخلو بوانا بيمريني بونكي بهمان شيء واس. رواه مسلم. مسلم روايته كردو. أجر كات ما بيم. باب كراهة الاحتباء يوم الجمعة بش يقلباري كراهة احتباء كردن للروجي جمعية. والإمام يخطب لكاتي وتارداني إماما لكاتك إمام وتارد فرمي لأنه يجلب النوم شنك دانشتن بشوي احتباء خوديني ويفوت استماع الخطبة كخوي هنا أو ساقيو يقرسن لو تارك لدس درجة ويخاف انتقام الوضوء أروها ما ترسيها يدزن يجيشي بشكي اما چن سبب یکم خو دوم لدسونی وتر سیم دزنشکاندن شوارم جی بو زیاد کن کشف العوره در کوتنی عورت طبعا او بو جلوبرگی کوردی شروالی کوردی او لارانیه بس بو دجزا شی عربی یا بو افرتان بو شی ودانشتن او زامه ترسی هي بله عورتی در کویتن احتباء چیا جوهري أفرمي احتباء بريتيا لوي كابرا قاتشي لقل بشتي كوكا توابا إمامكي يابا دستي أقر شعوازة كي بكين يساو كرابو شعوازة دانش تبو أنا تو بيكوين بلانا بتبين البلاي خوان قاش آها يعطواني آوا نا ألقي ليه آها أو بريتيلا إذا ما شاك قاشي برزا قيزيجي قاشي برزا قيزيجي آوا دانشتو أو بريتيلا احتباء هل وها هو كاري تري شي هي ألين ما ترسي شي ليك لدزيون شكاندني شي ليك لي أو هو كاري بينجم ألين ما ترسي كابرا دزيون شكاي بشكي غربو نوعا بنو عذاب نشيء. زانا كان خلاف يعني لسال أم مسألة. طبعًا كراهي تنزيه إن شاء الله تحريمني. كراهي تنزيه جب خلاف إلى بين علماء آية كراهتي هي بشوي احتباء دانشي أنا. بوتي كراهتي يعني بوتي خلاف يعني خلافك إلا بل حديثك إلا وبارواته صحيحة يا ضعيفة. دواي دراسة وقران وردبونا والله أعلم إنسان بيرونا بهدو حال حديثك ناطواني حكمي ثابت بون بدأي بسألة قبل ثابتة لبيغمره صلى الله عليه وسلم بل أمكو ملي آثار هيا لبيشينان ولو باروهات ابن قدامة لما هوني يقصيك زور جوانك أفرمي أقربيت حديثك أن ضعيف يجبن لو باروه كخوشي وصف يعني كبالضعف أفرين بلام ضعيف يشبن بلام لبر أو معنى يعني باس ما انكرت باحتباء كراهتي هي دابنيشي لكردية شبه دلن أبو شوازة دابنيشي كو برايا كردية سا لكردية ناوي هي بتمنى كان ناوي نية لكردية كسي أبو شوازة دانيشي ناوي نية إيه العربية ناوي هي بيودي احتباء أفرمي عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الحبوة نهي كردولة شيء نهي كردولة الحبوة بكسر الحاء بكسر الحاء كالحبوة و فلنها عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب نهي كردو لا احتباك لروج جمعة لكاتب وترداني إماما. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وفرميت حديثك حديثك حسنا وتشمان ضعفه بعض أهل العلم. باب كتر باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتى يضحي. فرمي بشيك لباري أو أنباب بشا خي كتيبك أنا يريد الصالحين كريتة شان بشيك أو يكي لبشكاني أو مسلاني لشريعة نهي لهاتوا كتاب الأمور المنهي عنها أو بشيك أو مسلانيك لشريعة نهي لهاتوا أميكي كتير لو شانيك نهي لهاتوا أقل كسيك شو داخلي نوميني حاجيان بو ونيازي قرباني كردني هبو باح قرباني كشي حاضر نبي باح يشتا قرباني كشي جيانا كرد بيتوا أو نابي لموي لا شيء ببا نابي لنينوكي بقري حتى يضحي تا قربانيك أكا يعني شي حتى يضحي يعني نيازي قرباني تايا نابي موي جاند لابدي هيج كويت نابي نينوك بقري نابي بيساش دلكني هذا لامي اواكاتا او جنابيت بيسا يا لا يا دانش باجنا كانيني او شكيتا باجنا كانيني ليها لكاني ليها لكاني او انا نابيت حتى يا كم روجي ججن لنوجي ججن هاتو يتر اطواني ملابدا نينوك بقري يا انا اطواني أنا أتواني أنا أتواني بنا أتواني حتى يضحي أحسنتم حتى قرباني كسر أبري واتا أقربيتو سيم روش شوار أبرو ججن قرباني كيكت أبتا شوار أبروش ملخوي نكاتو جا هنك لواني كرشة تاشن جيري كان رشة ناتو تو قساب جان دزناك بلا بلا يعني وصلها تو تلفوني أنا كردو يعني ما مزق جيل من كردو نزام شكرا يعني خساو بنزنا كيو ريش إيش ما دور من أبرو ما دور وإنا لله وإنا إليه راجعون. فرمي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره أو شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحيه. أفرمي هركسي قرباني من كان له ذبح يذبحه بكسري ذلك ذبح يذبحه ضبطي كان هركسي قرباني حيوان يهبو أي وسري ببره أو يعني ذبح يعني له حيوان يريد أن يذبحه فعل بمعنى مفعول ده يعني ذبح معنى مذبوح وكو حمل محمول برغاجة فرمي فديناه بذبح عظيم يعني بمذبوح عظيم. أفرمي فإذا أهل هلال ذي الحجة هل كمان ذي الحجة هاد هلال دركوت فلا يأخذن أنا هيك فلا يأخذن بالي نقري أربع علماء خلاف يعني سعيد كري مسيب أو مسيب ربيع أحمد إسحاق هنيك للشافعي ماذا بكان ألين حرامة نهي كجبو نهي تحريمه كراهتي شا كراهتك يبو تحريمه. فرم باب نهي أربعين سيدنا ويك كان شن دقيقة باب بيش فرم باب كراهتي الاحتباء كراهتي هي لم باب فرمي كراهتي أو نهي وتي نهي يعني شن دقيقة لبرشي لبر خلافك تندى ما كومر للشافعي كان فرم حرامة فرمون حرامة هجل مو منينوكي خوي بقدر تا قربانيك اكا لكاتي خويا بلام نصي شافعي لو بارو تاني فرمي مكروها كراهي تنزيه نك حرام. اما شن مذهب مذهب احمد اسحاق فري راهويه ربيعو سعيد فري مسيبو كملاق لشافعي كان شبو حرام بو مذهب الشافعي شبو مكروه بو مذهب ابو حنيفة بنوسن لا يحرم ولا ليس بمكروه مكروه نية. أي مذهبي مالك شو أنا مذهبي مالك قولك هي وكو أبو حنيفة وايا الله لا يكره، قولك شيء وكو شافعي وايا فرمي يكره، وقولك تري هي وقولي يكم وايا الله حرام، بلام الله في التطوع يعني أجل قربانيك وسند وسري أبري واجبة، بلام بو سند عفوا بو فرز واجب نيا والله يا حرام نيا عفوا حرام نيا. أوشي واي كرد وخلاف لبين علماء دروز بي فرموديكي دايك عايشة كلا بخاري مسلمات أفرمي كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلده ويبعث به ولا يحرم عليه شيء أحله الله حتى ينحر هديه. أفرمي بيغمر صلى الله عليه وسلم هدي حازر كرد أينال بلو مكة كما طبعا سنتي كبدا أخوي سنة وخلق النما وبهوي دروز بني سنور ولاتان وأنوى وصعبوني أو أجينا على سردم في غمرة صلى الله عليه وسلم من سرد مكاني دواء أو هدي يشتيك معني إلى قرآن بس كلا ولا حديث بس كلا هدي بيعلن يعني كابلا قرآن كات هدي أبو كعبة إذا الحيوان كأدريت بر أبريل ما كسر برضيه بس فقيرا أنه هجراني أبي دابا شكلي هدي بيعلن أو يعني كاتي خوي زور بوا والله ما كنت مئسل برس نوري ولا تكان دروز بقى وهد أو سنتنا ما مردوا بلكو خلقي كي زور زور هل نازان نشي عن بيستوى يعني نازان سنتي كي واش معنى سافرين رسول يخوان هدي أنار هيت شي لسال حرام نيه بولو شاني خواه بي حلال كرد بو بويا شافعي رحمة الله عليه أما كاتب ألقاء فهمية ما دام نيازي هدي بوا نيازي هدي بو هدي كردوا هدي زول لا قرباني زياتر ويستكا لويستي قرباني زور زياتر بل غير سرويكا ما دام بو هدي حرام ني بو قربانيش حرام نبي وكرهاتك كراهتي تنزيها. فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيء حتى يضحي رواه مسلم. باشا هو كاري شيء نهي لك رأى سبب أم نهي شيء زانا كان فرمون هو كاركي أويا كوا كاتيك حيوانك سلب رأي لا أغريد وزغ رزقارك لي أو سابو أوي رزقارك نكي كامل بي همو أوي هابي يعني وبمو بنينوك وهمشتيك أو سالقل أو الرجل أغلي دوزر رزقاري أبي أمشي بديش دليل هي لسرني حديثي هي بس حديثة كان صحيح يعني قولي دوم أوي أفرمي بو أوي أميان أقرب ترى وإن شاء الله مناسب ترى ونجاب ترى لقال النصوص كان أفرمي وكو حاجي شون حاجي لحج بإحرامك إحرام شكر بون لخوي ناداني نوغ لخوي ناكاتو مو لخوي ناكاتو ولا بري أم لحجني بقربانيك إخوي أشبهيني بحاجي وقربانيك أنجام دا خوي قورش عالم ترى تبارك وتعالى مكمن تشبهه بشي تشبهه بمحرمه وبوك زيك الإحرام فرمي باب النهي عن الحلف بمخلوق بشكل بارين نهي كردن لا لو يسون بخوي با بدرس كرا وكان أمش درسي ذات قصي لسركين لو أنا هني أقدر يجيش في أبدين لبر يستا مقام دروس بوا لسر ويا آية دروس تسون بخوي بغير أخوا يا دروس زني وأنا قلنا دروس تسون بخوي وهي لا أتمنى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.